عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نعود إلى المشروع حسنا من سيئات عمالنا، بيدي الله فلا نضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد عبده ورسوله. أما بعد، فتقدم الكلام كلام المؤلف في بيان النجاسات، ثم ذكر المؤلف رحمه الله أصلا عظيما من أصول الشريعة عند الفقهاء، أصل عظيم، وهو أنه الأصل في الأشياء وفي الأعيان الطهارة. هذا أصل عظيم، الأصل في الأشياء أنها طاهرة، فلا ينقل عنها، يعني فلا ينقلها من الطهارة إلى النجاسة إلا ناقل صحيح لم يعارضه ما يساويه أو يقدم عليه. فهذا هو الأصل، الأصل في الأشياء الطهارة. وتكلم المؤلف في هذه المسألة، وتقدم في المجلس الماضي ذكر كلام الشارح، ثم شرع الشارح في تقرير أصل مهم، وهو أن الحرام والنجس لا يتلازمان، ليس كل ما هو محرم فهو نجس، لكن كل ما هو نجس فهو محرم. كل شيء وصفه الشرع بالنجاسة فهو محرم، لأنه إذا وصفه بالنجاسة معنى ذلك أنه نهانا عن ملابسته والاقتراب منه، وهذا يلزم منه أنه حرام. لكن ليس كل ما هو محرم شرعا فهو نجس، هناك أشياء محرمة لكنها طاهرة، كالذهب مثلا، هذا حرام على الرجال لكنه طاهر، كذلك الحرير حرام على الرجال لكنه طاهر ليس نجسا، وهكذا. هناك أشياء محرمة وليست نجسة، لأن كثير من الفقهاء قالوا بتلازم النجاسة والتحريم، فكل ما هو محرم قالوا هو نجس. ولذلك فالشارح يبين بأن هذا التأصيل من بعض الفقهاء خطأ، والصواب أن كل نجس فهو محرم وليس كل محرم نجسا، فهذا المحرم قد يكون نجسا قد يكون طاهرا إذا الأصل فيه أنه طاهر، لكن إذا جاء الدليل على نجاسته حينئذ نقول بأنه نجس لهذا الدليل. نعم، تقدم كلام، يعني شرح كلام المؤلف، كلام الشارح عفوا، وين توقفنا في كلام الشارح؟ نعم، فيه هو الآن لا يزال يقرر هذا الأصل. نعم. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، قال الشارح رحمه الله تعالى: فالتحريم للشيء لا يدل على نجاسته بمطابقة ولا تضمن ولا التزام، فتحريم الخمر والميتة والدم لا يدل على نجاسة ذلك. وتقدم التنبيه على هذا، نعم تحريم الخمر لا يدل على نجاسته، أما الميتة والدم فقد قام الدليل على نجاستهما، أما الميتة فدليلها على النجاسة، دليل النجاسة، دليل النجاسة الميتة. الآية. نعم. لا، قل لا أجد، قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس، ولقوله صلى الله عليه وسلم: أيما إهاب دبغ فقد طهر. كذلك هذه فيما يتعلق بالميتة، كذلك الدم دل على ذلك نص الآية مع الإجماع الذي تقدم في الدروس الماضية تقدم نقلها. نعم، ولذلك فقول المؤلف إنما يصدق في قوله تحريم الخمر، أما الميتة والدم فقام الدليل على نجاستهما. نعم تفضل. والمراد بالدم هنا الدم المسفوح، أما الدم غير المسفوح الذي يكون في العروق، هذا الدم غير المسفوح هذا طاهر عند جمهور العلماء خلافا لابن حزم. نعم. وكأن الشارع قد علم وقوع مثل هذا الغلط لبعض أمته فأرشدهم إلى ما يدفعه قائلا إنما حرم من الميتة أكلها. نعم، جاء في قول النبي صلى الله عليه وسلم لما قال للصحابة رأوهم يجرون شاة ميتة، هذه الشاة لميمونة رضي الله عنها، فقال عليه الصلاة والسلام هل انتفعتم بإهابها؟ هناك عدة روايات، رواية فيها قالوا يا رسول الله إنها ميتة، فقال إنما حرم أكلها، وفي رواية أخرى قالوا إنها ميتة، قال يطهرها الماء والقرض. فهذا يعني حمل المؤلف على هذا المعنى فقط، يعني حمله على طهارة الميتة استنادا إلى هذه الرواية، هذا استدلال في غير محله، لأن ثم روايات أخرى تدل على النجاسة. نعم، عنده تعليق؟ قال أقرأ التعليق. قال هذا فهم خاطئ، ولم يقصد الشارع بالحصر أنها ليست نجسة نجسة، فإن الصحابة رضي الله عنهم فهموا نجاسة الميتة بكل أجزائها مما علموه من الشريعة، فأعلموا أن المحرم هو أكله، وأما الانتفاع بجلدها فجائز بعد دباغه. نعم، يعني هذا يعني بيان بأنه توجيه المؤلف لهذه الرواية توجيه في غير محله، طبعا وهو بناء على قوله بطهارة الميتة. نعم، واصل. ولو كان مجرد تحريم شيء مستلزما لنجاسته لكان مثل قوله تعالى حرمت عليكم أمهاتكم إلى آخره، دليلا على نجاسة النساء المذكورات في الآية. والمسلم لا ينجس حيا ولا ميتا. نعم، هذا مثال يعني أتى به المؤلف، وهو قوله تعالى حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم إلى آخر الآية، قالوا فهذا دليل على التحريم، يعني حرمت عليكم أي نكاح أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم، هذه يعني المحرمات من النساء فيما يتعلق بالنكاح، فقال هذا التحريم لا يدل على النجاسة، وإن كان الأحسن أن يستدل بالخمر بالحرير والذهب، لأنه هذا متفق على المقصود به أنه طاهر حسا وضرورة شرعية، لا أحد من المسلمين يقول بأن الحرير نجس أو أن الذهب نجس، هذا لا يقوله مسلم ولا عاقل، لأنه لو كان نجسا لحرم على النساء أيضا، فهو طاهر، لكنه حلال أم حرام؟ حرام طبعا، وهذا أفضل من الاستدلال بهذه الآية، لأن الآية فيها تقدير، فيها حذف، تقدير حرمت عليكم أي حرم عليكم نكاح أمهاتكم، فهنا المضاف محذوف. نعم، وصل. والمسلم لا ينجس حيا ولا ميتا كما ثبت ذلك عنه صلى الله عليه وسلم في الصحيح، وهكذا يلزم نجاسة أعيان وقع التصريح بتحريمها وهي طاهرة بالاتفاق، كالأنصاب والأزلام وما يسكر من النبات والثمرات في أصل الخلقة. فإن قلت إذا كان التصريح بنجاسة شيء أو رجسيته يدل على أنه نجس كما قلت في نجاسة الروثة ولحم الخنزير، فكيف لم تحكم بنجاسة الخمر لقوله تعالى إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس؟ قلت لما وقع الخمر هاهنا مقترنا بالأنصاب والأزلام كان ذلك قرينة صارفة لمعنى الرجسية إلى غير النجاسة الشرعية، وهكذا قوله تعالى إنما المشركون نجس. نعم، المؤلف أو الشارح يناقش المخالفين له في رأيه أن النجاسة لا تلازم التحريم، قالوا ما دام أنك تقول كل ما هو ما جاء في بلفظ الرجسية أو النجاسة أو الركسية، لأن الركس بالكاف هو لغة في النجاسة، معروف عند العرب يقولون هذا ركس، وقد ورد في ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم في روثة الحمار قال إنها ركس، وفي رواية إنها رجس، والرجس والركس والنجس بمعنى واحد. قالوا لماذا في قوله تعالى إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس، لماذا لم تحمل الرجسية هنا على المعنى الحقيقي الذي هو النجاسة، وقلت بأن المراد بها هنا الرجس المعنوي؟ هذه الآية حكم فيها العلماء على أن المراد بالرجس هنا الرجس المعنوي لوجود القرينة، لأن الله عز وجل قال إنما الخمر ثم ذكر الميسر. هل الميسر الذي هو القمار هل هو نجس؟ ليس نجسا. إنسان يلعب القمار نقوله حرام، لكن هل هو نجس؟ ما ليس نجسا. الأنصاب اللي هي الأوثان، إنسان لو لمس تمثالا يعبد من دون الله وثنا، هل معنى ذلك أن يده تنجست؟ الجواب لا، لأن المراد بالنجاسة هنا النجاسة المعنوية. فلما ذكر الخمر مع هذه النجاسات المعنوية حمل المؤلف، وطبعا وهذا هو القول الصحيح، حمل لفظ الخمر أو نجاسة الخمر على المعنى المعنوي لا على المعنى الحسي، فهي نجسة معنويا، أي أن هذه الخمر تنجس العقائد، تنجس قلوب، تنجس العقول، تنجس، هذا هو المقصود بها، كما قال تعالى فاجتنبوا الرجس من الأوثان، لأن هذه الأوثان هي تنجس القلب، لأن هذه النجاسة العلماء قسموا النجاسة إلى قسمين، نجاسة معنوية ونجاسة حسية. النجاسة المعنوية هي نجاسة القلب، هي نجاسة القلب بالشرك والشك النفاق وأمراض القلوب كالغل والحقد ونحو الحسد، هذه كلها تنجس القلب، وهذه أمور معنوية. أما النجاسة الحسية وهي النجاسة الفقهية التي يتكلم عنها الفقهاء، فهذه تختلف عن النجاسة المعنوية. النجاسة الحسية لابد أن يقوم الدليل من القرآن أو من السنة أو من الإجماع على أن هذا الشيء المعين، أن هذا العين بذاتها نجسة، بحيث يجب على القادر أن يطهر ثوبه وبدنه ومكانه عند إقام الصلاة، لأن الصلاة لا تصح إلا بطهارة الثوب والبدن والمكان من النجاسة العينية. ثم قال المؤلف بأن هذه القرينة، هذه قرينة صارفة لمعنى الرجسية إلى غير النجاسة الشرعية، وهكذا قوله تعالى إنما المشركون نجس. هل المشرك إذا صافحت المشرك وجب عليك أن تغسل يدك؟ لا. هل إذا يعني إنسان كان يتعامل مع المشركين البيع والشراء وربما يصنعون له الطعام، وكان النبي عليه الصلاة والسلام كان يدعى، دعاه يهودي فأفطر النبي عليه الصلاة والسلام عنده، دعته امرأة يهودية، يعني كان بعض المشركين كانوا أحيانا يهدون للنبي عليه الصلاة والسلام طعاما فيأكله عليه الصلاة والسلام، ولو كان نجسا، لو كانت أجسامهم في ذاتها نجسة لا تباعد عنهم ولم تنع من أكل طعامهم، وثبت عنه أنه شرب من مزادة امرأة مشركة وتوضأ منها. فهذا يدل على أن المراد بقوله إنما المشركون نجس أي أنهم نجس، أنجاس في قلوبهم، أنجاس في عقائدهم، في أخلاقهم. لكن المؤلف قال في قوله إلى غير النجاسة الشرعية، هذا يعني فيه تساهل في التعبير، وإلا كان الأولى أن يقول إلى غير النجاسة الحسية، لأن النجاسة الشرعية هي ما جاء في الشرع أو ما اعتبره الشارع نجسا، سواء كان معنويا أو كان حسيا. ففي القرآن إنما المشركون نجس، وهذه نجاسة معنوية. فيه أيضا فإنه رجس، وهذه نجاسة في الخمر، في الميتات والدم ولحم الخنزير، وهذه نجاسة حسية. فإذا قلنا النجاسة الشرعية يدخل فيها النجاسة المعنوية والنجاسة الحسية. يعني وهذا هو يعني هذا الأحسن في التعبير، أن يقال بأنه المراد هنا بالنجاسة النجاسة الحسية في قول المؤلف إلى غير النجاسة الشرعية. يعني يعني هذا أدق من قوله، لأنه هذه عبارة من الفقهاء، الفقهاء يقسمونها إلى هذا التقسيم. نعم وصل. وهكذا قوله تعالى إنما المشركون نجس، لما جاءت الأدلة الصحيحة المقتضية لعدم نجاسة ذوات المشركين كما ورد في أكل ذبائحهم وأطعمتهم والوضوء من آنيتهم والأكل فيها وإنزاله في المسجد، كان ذلك دليلاً على أن المراد بالنجاسة المذكورة في الآية غير النجاسة الشرعية. يعني يقصد غير النجاسة الحسية. نعم هذا واضح، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يأكل طعام المشركين طعام الكفار، كان أنزلهم في المسجد ولو كانوا نجاسا في ذواتهم، لو كانت يعني ذواتهم نجسة لما أدخلهم المسجد، لكن ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه ربط مرة رجلا من المشركين في سارية المسجد 3 أيام، قصة معروفة مشهورة في المسجد النبوي، ربطه في سارية المسجد وتركه، وكان هذا سيدا في قومه، ربطه 3 أيام وهو في المسجد ولو كان نجسا لما لطرده من المسجد، لما تركه يبقى ساعة في المسجد. فهذا يدل على أن نجاسة المشرك إنما هي نجاسة معنوية لا نجاسة حسية. كذلك وفد ثقيف أنزله النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد. نعم. بل قد ورد البيان من الشارع لذلك بما لا يحتاج إلى زيادة، فقال في وفد ثقيف لما أنزلهم المسجد ليس على الأرض من أنجاس القوم شيء، إنما أنجاسهم على أنفسهم. نعم هذا يعني الأثر هذا وهذا الحديث هو من مراسيل الحسن البصري، حديث ضعيف مرسل من مراسيل الحسن البصري، فلا حجة فيه. نعم وإنما الحجة فيما تقدم. نعم. فهذا يدل على أن تلك النجاسة حكمية لا حسية، والتعبد إنما هو بالنجاسة الحسية. وأما ما ورد فيما يدل على نجاسته ولكنه قد عورض بما هو أرجح منه فلا شك أنه يتعين العمل بالأرجح، فإن عورض بما يساويه فالأصل عدم التعبد بما يتضمن ذلك الحكم. الآن ربما هذه الحصة قراءة فقط، أنا أقرأ فقط الكلام الشارح لأن هذا الموضوع تقدم ذكره والكلام عنه. فالمؤلف يعني يبين بأن المراد بالنجاسة هنا النجاسة المعنوية، نجاسة المشركين نجاسة الكفار ليست نجاسة الحسية، وإنما المقصود بها نجاسة معنوية، وهذا لا يتعلق به حكم في التعبدات. الله عز وجل في مسائل التعبد في الفقه في الصلاة إنما تعبدنا وأمرنا بإزالة النجاسة الحسية، ولذلك لا يجوز تكليف المسلم، لأن هذا إزالة النجاسة هذا تعبد. إزالة النجاسة إنسان إذا أزال النجاسة فإنما يزيلها طاعة لله تعالى، فهذا التعبد لا يكلف المسلم بعبادة إلا إذا ورد فيها الدليل. فنحن إذا قلنا فلان لا تصح صلاته لأنه صلى بنجاسة ويجب عليه أن يزيل هذه النجاسة، لابد أن نقيم الدليل على أن هذا الأمر نجس وعلى أن صلاته بطلت بسبب صلاته وتعمد صلاته بالنجاسة، هذا على القول قول من يقولون بفساد الصلاة. فهذا التعبد يفتقر إلى الدليل، يفتقر لأن الأصل في العبادات وفي التعبد التوقيف، الأصل أن الله عز وجل لم يتعبدنا إلا بما جاء في القرآن والسنة، فالإنسان لا يزيد في العبادات، العبادات محددة لا نزيد فيها. ما نجيش أنا الآن الله عز وجل أذكر خمس نجاسات نجي ونقول للناس لا أنا نزيد لكم من عندي ربع نجاسات هكذا اتباعا للهوى، لأن هذا تعبد زيادة في العبادة. من أين لك هذه الزيادة؟ لابد أن يكون عندك نقص، لأن هذه العبادات كما يقول العلماء الأصل في العبادات التوقيف، يعني لا تزد على النص الشرعي. الله عز وجل فرض عليك خمس صلوات في اليوم، إذا صليت ست صلوات فأنت آثم، الصلوات المفروضة خمسة فقط. إنسان بعض الناس اليوم مع الأسف يقوم يصلي صلاة الظهر يخطأ مثلا في الصلاة، لا يحسن ترقيع الصلاة، هو الواجب عليه أن يتعلم كيف يرقع الصلاة أو أن يسأل، هو لا يتعلم، يصلي صلاة الظهر أخطأ يعني زاد وأنقص ثم يسلم وينوض يعاودها، يقول لك نعاودها لولا ما غلطت فيها ما عرفتش نرقعها نعاودها. لا، لا يجوز إعادة الصلاة، لأن الله عز وجل فرض عليك خمس صلوات فقط، لا تزيد ولا تنقص على هذا العدد، وإنما عليك أن إذا أخطأت في الصلاة في زيادة أو في نقصان فإن الواجب هو ترقيع هذه الصلاة لا إعادتها إلا إذا وقع فيها ما يبطلها، هنا نعيد هذه الصلاة، إذا وقع فيها ما يبطلها نعيدها، أما إذا لم يقع في صلاتك ما يبطلها فالواجب عليك هو أن ترقع هذه الصلاة، لا أن يعني إنسان يكملها ويعيد صلاة أخرى. فهذه الأصل في التعبد المنع، أي عبادة إنسان إذا أراد جاءك إنسان وقال لك هذا الأمر عبادة، أول شيء نسأله نقول نحن الأصل براءة الذمة من التكليف، الله عز وجل لم يكلفني أن أتطهر من هذا الشيء لأنه ليس لأنه طاهر، لم يكلفني أن أقوم بهذه العبادة. إذا قلت لي لا الله عز وجل كلفك بإقامة هذه العبادة، الآن أنت مطالب بالدليل. فكل عبادة لم يتعبدها رسول الله صلى الله عليه وسلم فالأصل فيها أنها لا خير فيها ولا يجوز التعبد بها أيا كانت هذه العبادة. ولذلك لا، العلماء قالوا لا يجوز تخصيص أيام معينة للتعبد فيها أو تخصيص يعني زمان معين أو مكان معين لمضاعفة العمل الصالح فيه، ولهذا كان عليه الصلاة والسلام ينهى عن بعض العبادات في أوقات معينة، ينهى عن هذا النهي يكون للتحريم ويكون أيضا قد يكون أيضا لأنه بدعة، لأن هذا الفعل بدعة، تخصيص ليلة الجمعة مثلا بقيام نقول هو من جهة معصية ومخالفة لأمر النبي عليه الصلاة والسلام، من جهة لأنه نهى عليه الصلاة والسلام أن يخص المسلم يوم الجمعة ليلة الجمعة ويوم الجمعة بقيام ويوم الجمعة بصيام، نهى عن ذلك. فإذا خصها المسلم قال أنا نخصص يوم الخميس فقط غير ليلة الجمعة فقط أقوم فيها الليل وأصوم يوم الجمعة فقط، هذا لا شك أنه يعتقد بأن العبادة بأن التعبد في هذا اليوم أو في هذه الليلة أفضل من التعبد في الأيام الأخرى. وهذا التفضيل تفضيل يوم على يوم إنما هو لله عز وجل، أنت لا تدري، من قال لك بأن الأجر في هذا اليوم أفضل؟ لابد لك من دليل. ولذلك كان الأصل في هذه في التعبدات التوقيف. كذلك فيما يتعلق بالنجاسة والتطهير من النجاسة هذه أيضا تعبدات والأصل فيها التوقيف. نعم. حتى يرد موردا خالصا عن شوب المعارضة أو راجحا على ما عارضه. وبالجملة فالواجب على المنصف أن يقوم مقام المنع لا يتزحزح عن هذا المقام إلا بحجة شرعية. قال في سبل السلام: والحق أن الأصل في الأعيان الطهارة وأن التحريم لا يلازم النجاسة. هذه قاعدة مهمة، الأصل في الأعيان الطهارة وأن التحريم لا يلازم النجاسة، هذه قاعدة الأولى. وقاعدة ثانية، قاعدتان في أول كلام الإمام الصنعاني في شرحه لبلوغ المرام. فإن الحشيشة محرمة طاهرة، وكل كل المخدرات والسمومات القاتلة لا دليل على نجاستها. وأما النجاسة فيلازمها التحريم، فكل نجس محرم ولا عكس، وذلك لأن الحكم في النجاسة هو المنع عن ملامستها على كل حال. فالحكم بنجاسة العين حكم بتحريمها بخلاف الحكم بالتحريم، فإنه لا يحرم لبس الحرير والذهب وهما طاهران ضرورة شرعية. نعم، ماذا قلت؟ فإنه يحرم، يحرم، فإنه يحرم لبس الحرير والذهب طبعا على الرجال، تقيد على الرجال، وهما طاهران ضرورة شرعية وإجماعا. إذا عرفت هذا فتحريم الحمر والخمر الذي دلت عليه النصوص لا يلزم منه نجاسته، بل لا بد من دليل آخر عليه، وإلا بقي على الأصول المتفق عليها من الطهارة، فمن ادعى خلافه فالدليل عليه. انتهى كلامه. نعم، فالخمر الأصل فيها أنه لا دليل على نجاستها، ليس هناك دليل من القرآن ولا من السنة على أنها نجسة في ذاتها، وإن كان المسلم طبعا يتنزه منها من باب القذارة لأنها قذرة، لكن هذا لا يعني أنها نجسة يعني كنجاسة البول والغائط، لا. كذلك الحمر، وإن كان ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه وصف الحمر بقوله إنها رجس، لكن ليس المقصود برجسية الحمار هنا، تكلم عن لحوم الحمر الأهلية، أما الحمار في ذاته فليس نجسا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يركب الحمار، وكان الصحابة أيضا يركبون الحمر، ومع ذلك لم يأمرهم عليه الصلاة والسلام باتقائها واجتنابها، لأنها لو كانت نجسة الإنسان سيصاب بعرقها، وتعلمون بأن الحصان خاصة الحصان إذا عدا كان يجري يخرج يفرز كثير من العرق، يفرز يعني كمية هائلة من العرق، هذه الكمية تصل حتى لو كنت بثيابك تصل حتى إلى جلدك، يعني يفرز كمية كبيرة جدا عند عدوه وجريه، فهذا لو كان نجسا لنبه عليه النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا تقدم أيضا من ذكر أدلة طهارتها أنها تقاس على الهرة، لأن الهرة قال فيها عليه الصلاة والسلام إنها من الطوافين عليكم، كذلك الحمار الأهلي هو أكثر طوافا وأقرب إلى الإنسان من الهرة، فكان أولى بالتخفيف. وأيضا يدخل تحت القاعدة الشرعية المشقة تجلب التيسير، فهذا يدل على طهارة الحمر. نعم. وقد أوضح الماتن في مصنفاته كشرح المنتقى وبدل الغمام حاشية شفاء الأوام هذه المباحث المتعلقة بالنجاسة ما لا يحتاج الناظر في ذلك إلى النظر في غيره فليراجع. قال الماتن: ويطهر ما يتنجس بغسله. نعم، الآن المؤلف بعد أن ذكر النجاسات بيّن كيف نطهر هذه النجاسات، وتقدم معنا في أول الباب كيفية تطهير بعض النجاسات، أولها لعاب الكلب، كيف نطهره؟ نغسله سبعا ولاهن بالتراب، هذا كيف يعني كيفية تطهير، هذا فيما ورد فيه النص، لعاب الكلب ورد فيه النص المبين لكيفية تطهير نجاسته، كذلك ورد بيان كيفية تطهير بول الغلام الرضيع الذي لم يطعم، وهو أن يكون بالنضح، يعني بحيث أننا يعني نملأ المكان بالماء دون أن يتقاطر، وهذا من باب النجاسة المخففة. كذلك مثله المذي، كيفية تطهير المذي أن يغمر أيضا بالماء لا يشترط فيه الغسل. كذلك مما ورد في كلام المؤلف في بيان أو مما تقدم في الدروس الماضية مما من كيفية التطهير، تطهير النجاسات، نعم، الدباغ. فجلد الميتة كيف نطهر جلد الميتة؟ بالدباغ، فإذا دبغ الإهاب فقد طهر. كذلك بيّن صلى الله عليه وسلم كيف نطهر، كيف تطهر المرأة ثوبها من دم الحيض، فقال تحته ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه. فهذا بيّن فيه عليه الصلاة والسلام، وقد تقدم هذا كله في الدروس الماضية، تقدم بيان كيفية تطهير بعض النجاسات. قال المؤلف: ويطهر ما يتنجس بغسله. فإذا أصيب شيء بنجاسة وكان هذا الشيء مما يمكن غسله، مما يمكن غسله، لأن هناك أمور لا يمكن غسلها، مثلا الأرض إذا كانت ترابا كيف تغسل، إذا كانت رملا كيف تغسل، هذه لا تغسل. الماء إذا كان مثلا في بئر كيف يغسل، هذا لا يغسل. هذا سيأتي بيان كيفية تطهيره. فبدأ أولا بما يمكن غسله، هذا كيف إذا كان الشيء يمكن غسله كيف يطهر؟ تطهيره من النجاسة يكون بغسله، أن يغسل. وهذا الغسل هل له عدد معين، عدد غسلات معينة؟ الجواب لا، إلا في لعاب الكلب فقد ورد فيه أنه يغسل 7 مرات. أما في النجاسات الأخرى فلم يرد فيها ذكر للعدد، فمتى زالت النجاسة بالغسلة الأولى والثانية أو الثالثة أو العاشرة، المهم متى زالت عين النجاسة وزال أثرها، فإن هذا الشيء قد تطهر، وهذا بحسب كثرة النجاسة وقلتها، كذلك بحسب الشيء الذي وقعت عليه النجاسة، لأنه إن كان صلبا لا مسام له فإنه أسهل في إزالة النجاسة من الشيء الذي له مسام، كالصوف مثلا والثياب، هذه تتخللها النجاسة، تدخل فيها النجاسة، تحتاج إلى دلك، إلى حك، إلى ربما أن نكاثر عليها الماء حتى تزول. فهذه النجاسة متى زالت النجاسة؟ متى زالت عينها وأثرها؟ وأثرها هو إما لون أو طعم أو ريح، هذه النجاسة. النجاسة لها عين، ولها أثر، هذا الأثر هو أحد 3 آثار، إما الطعم وإما اللون وإما الرائحة. أما الطعم والرائحة فإذا بقي في، يعني خاصة الطعم، خاصة الطعم، بقاء الطعم، مثلا إنسان إذا أصيب ثوبه بنجاسة فإذا وجد طعم النجاسة في هذا الموضع يغسل هذا ثم يعني يجد طعم النجاسة فيه، معنى ذلك أن النجاسة موجودة، لأنها لو ذهبت لذهب الطعم. كذلك الريح، ما دام أن الرائحة موجودة فبعض أجزاء النجاسة موجودة، إلا إذا كانت هذه الرائحة لا تزول وكانت قوية جدا، يعني هناك بعض النجاسات رائحتها قوية جدا بحيث حتى لو غسلت مرارا وذهب عين النجاسة وأثرها تبقى الرائحة فقط، هنا نقول لا يضر، هذا معفو عنه. كذلك اللون، إذا كان اللون شديدا كلون الدم مثلا خلافا للبول مثلا، بمجرد أن يصيبه الماء يزول اللون، لكن الدم قد يبقى، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام في حديث خولة: ولا يضرك أثره، ولا يضرك أثره، يعني أثر الدم، حتى لو بقي اللون، لون الدم قليلا فهذا لا يضر لأنه معفو عنه. فلابد أولا في التطهير، لابد من أول المطهرات هو أن يغسل ما تنجس. نعم، اقرأ الكلام. قال الشارح: أي بإزالة الماء عليه. ثم إن ورد فيه شيء عن الشارع كان الواجب الاقتصار في صفة التطهير على ذلك الوارد من دون مخالفة بزيادة عليه أو نقصان عنه. نعم، وهذا فيه ظاهرية، هذا يعني أقرب إلى مذهب الظاهرية. هو يقول بأن تنجيس النجاسة تطهر بالغسل، يعني بإسالة الماء عليها. ثم إن ورد فيه شيء من الشارع، إذا جاء شيء في نصوص القرآن أو السنة، كان الواجب الاقتصار في صفة التطهير على ذلك الوارد، يعني على ما جاء في النص، من دون مخالفة بزيادة أو نقصان. لكن هذا فيه نظر. مثلا الآن الذكر الرضيع، بول الذكر الرضيع، الغلام الرضيع، إذا بال في الثوب النبي عليه الصلاة والسلام، النص ورد فيه بالنضح. الآن لو جاء إنسان وقال لك لا، أنا ما دام أنه نجس نجاسة مخففة أغسل هذا الثوب، بناء على قول المؤلف لا يجوز، لأنه قال لا زيادة ولا نقصان، قال نقتصر على ما جاء في النص فقط. كذلك إنسان مثلا كان يمشي في الشارع فأصابه قذر في نعله، وصل بيت لقى نجاسة في النعل. في الشرع جاء في حديث النبي عليه الصلاة والسلام، إذا وطئ أحدكم الأذى بنعله فإن التراب له طهور. الآن لو هذا الإنسان أراد أن يعني يبالغ في التطهير، فذهب إلى البيت استقدر هذا مسحه بالتراب، أو يعلم بأن التراب لا يزيله، أخذه إلى البيت وغسله بالماء والصابون وطهره جيدا، هل هذا جائز أم غير جائز؟ جائز، جائز، لأن هذه النجاسات، لأن المؤلف بنى قوله على أن هذا تطهير النجاسات على أنه من باب يعني الأمور التي نعم التوقيفية، وأنها من باب التعبدات المحضة، وليس الأمر كذلك، لأن إزالة النجاسة ليست كالطهارة، إزالة النجاسة هي من باب التروك، يعني الشارع أمرنا بتركها واجتنابها وإزالتها، فمتى زالت حصل المقصود، ولذلك لا تحتاج إلى نية، إزالة النجاسة لا تحتاج إلى نية، إنسان أزال النجاسة بغير نية. فهل نقول لا، لا تصح صلاتك حتى تعاود ترجع وتزيل النجاسة بنية وتنوي إزالة النجاسة لإقامة الصلاة؟ لا، هذا يكون في الطهارة، النية تشترط في الطهارة لا في إزالة النجاسة. فمسائل التروك، لأن الشارع جاء إما بالأمر بالفعل وإما بالترك، الأمر بالفعل يحتاج إلى نية، أما الترك فلا يحتاج إلى النية إلا في الكمال. أما في يعني العلماء يقولون النية شرط لتكميلها لا لتصحيحها، هناك فرق بين التصحيح والتكميل. ففي باب الأفعال النية شرط لتصحيح العبادة، في باب التروك هي شرط لتكميلها، يعني من أجل الأجر، إنسان ينوي من أجل الأجر، لكن لو لم ينوي ما كانش عنده نية، هل يطهر أم لا يطهر؟ يطهر. إنسان مثلا عنده ثوب فيه نجاسة، وضع هذا الثوب على الباب ولا على كرسي، فنزل المطر، هو لا يدري، هو الآن في البيت، نزل المطر فأصاب المطر هذا الثوب وطهره من تلك النجاسة، هل يطهر الثوب أم لا يطهر؟ يطهر، ما دام أن عين النجاسة زالت فهو طاهر. لكن بناء على لو قلنا تقيدنا بكلام المؤلف، يلزم من ذلك أنه لا يطهر. ولذلك فقوله هنا بأنه لابد من الاقتصار في صفة التطهير على الوارد من دون زيادة ولا نقصان، هذا القول فيه نظر، يعني ليس هذا صوابا. كما ورد في أن النعل إذا تلوث بالنجاسة طهر بمسحه، وقد تقدم ما يدل على ذلك، وتقدم أيضا ما ورد في كيفية تطهير ما ينجس بدم الحيض وبلعاب الكلب. وبالجملة فكل ما علمنا الشارع كيفية تطهيره كان علينا أن نقتصر على تلك الكيفية. وأما ما ورد فيه عن الشارع أنه نجس ولم يرد فيه بيان كيفية تطهيره، فالواجب يجب علينا إذهاب تلك العين. نعم، قوله هذا أيضا يعني بناء على ما تقدم، والصحيح هو أنه ما ورد فيه بيان يعني في الشرع بيان كيفية تطهيره، نقول بأنه يطهر بهذه الكيفية. مثلا لعاب الكلب 7 مرات أولى هن بالتراب يعني قيد، لكن مثلا باب الاستنجاء قال إما الماء وإما الاستجمار حسب حال الإنسان. هنا لا نقول بأنه لا بد من الاستجمار ولا يقوم الاستجمار مقام الماء، أو نقول لا بد من الماء ولا يقوم الاستجمار مقام، لأن هذا فيه يعني قد إذا قلنا بقول المؤلف سنقع في تناقض في مسائل أخرى. ولذلك فالقول الصحيح أنه ما ورد تقييده في الشرع بعدد معين نتقيد بذلك العدد، أما إذا لم يرد فيه شيء معين فنقول الأصل في التطهير أن يكون بالماء، هذا هو الأصل، لأن الله عز وجل إنما وصف الماء بذلك، فقال وأنزلنا من السماء ماء طهورا. ما معنى طهورا؟ يعني يطهر من الحدث ويطهر من الخبث، فهذه الأخباث التي هي الأنجاس الأصل في طهارتها أن تكون بالماء. كذلك قوله صلى الله عليه وسلم في الماء إن الماء طهور، قوله إن الماء طهور يعني يطهر الخبث ويطهر الحدث. إذن فطهارة الخبث الأصل فيها أنها تكون بالماء، لكنها قد تخفف عن المكلف إذا كان الماء يشق عليه، مثلا كحديث النعلين، إنسان يعني إذا وطئ أحدكم الأذى بنعليه فإن التراب له طهور، لأنه لو كلفنا كل إنسان يصيبه النجاسة في حذائه نكلفه أن يغسل الحذاء، كلما أصابته نجاسة يغسل الحذاء، خاصة قديما كان يعني الطرقات فيها كثير من هذه الأقذار وهذه النجاسات، الآن هذه فيها مشقة، فمن باب التخفيف أنه أن التراب له طهور. كذلك المرأة أم سلمة رضي الله عنها جاءت النبي عليه الصلاة والسلام وقالت لرسول الله إني امرأة أطيل ذيلي وأمر على المكان القذر، يعني هي تفهم بأن الأصل أن تغسل، هذا هو المعروف عندهم، ماذا أفعل؟ يعني نمشي في الشارع ونمشي ونغسل في الثياب، فقال عليه الصلاة والسلام يطهره ما بعده، يعني إذا مرت بأرض فيها قذارة ثم مرت بأرض أخرى طاهرة فهذا يعني هذا انسحاب هذا الثوب الذي أصيب بالقذر انسحابه بعد ذلك على أرض طاهرة يطهره، ربما قد يبقى فيه شيء لكن الحكم الشرعي أنه طاهر من باب التخفيف، وإلا لو كلفنا المرأة كل ما خرجت للصلاة إذا رجعت تغسل الثوب ده، ومعلوم أن النساء الصحابة المرأة فيهم ليس لها إلا ثوب واحد كيف تفعل؟ فهذا من باب التخفيف لا من باب التقييد، ليس من باب التقييد أنه إذا قال فإن التراب له طهور نقول لا لابد أن تمسح عليك بالتراب ولا يجوز لك غسلهما، إذا أصابك بول غلام رضيع يجب عليك النضح فقط ولا يجوز لك الزيادة، إذا أصابك المذي عليك بالنضح فقط ولا يجوز لك غسل الثوب، هذا لا شك أنه هذا القول هذا فيه أخذ يعني بالظاهر دون نظر في المقصود من الشارع، المقصود من الشارع هو التخفيف، لأن علي رضي الله عنه لماذا سأل؟ لأنه كان متقررا عنده أن المذي يغسل، لكنه كان رجلا مذاء فشق عليه ذلك، فأرسل من يسأل له رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما سأله هذا الصحابي وهو المقداد قال له النبي عليه الصلاة والسلام أمره أن ينضح مكان المذي من باب التخفيف، لا نقول الآن النبي صلى الله عليه وسلم قاله من باب التخفيف نجي وإحنا نقول لا، ما دام أنه هذا هو الذي ورد فيه الأثر لا نزيد عليه ولا ننقص، يعني هذا فيه يعني تشدد على ظاهر النصوص. نعم، لعاب الكلب الحديث فيه صريح 7 أولاهن بالتراب، هنا لا نزيد ولا ننقص، العدد محدد هنا، بخلاف مثلا النجاسات الأخرى لم تحدد بعدد معين، نجاسة دم الحيض أو نجاسة البول أو الغائط، ما حددها النبي عليه الصلاة والسلام، ما قالش عدد معين. إلا في نجاسة الكلب فنقتصر على نجاسة الكلب ولا يقاس عليه غيره، لا نقص عليه الخنزير. فلعاب الخنزير أو نجاسة الخنزير متى طهرت، الغسلة الأولى أو الثانية أو الثالثة أو الرابعة، المهم متى زالت عين النجاسة وأثرها صار هذا الشيء طاهرا. فيعني هذا هو المقصود، فليس هناك عدد إلا في لعاب الكلب فقط. نعم، ثلاث أحجار، أو العلماء قالوا ولو حجرا واحدا إذا كان يعني ثلاث مساحات، هذا من باب تأكيد النظافة، من باب التأكيد. نعم نعم، هذا من باب التأكيد، لأن إنسان إذا مسح بحجر واحد هذا لا يزيد يعني النجاسة. وإن كان سيأتي الكلام عنه إن شاء الله في باب الخلاء في بيان هل الاستجمار كما يقول بعض العلماء يقول أنه مطهر، وهو القول الراجح، ومنهم من قال إنه غير مطهر وإنما هو مستبيح أو مبيح للصلاة. بعض العلماء قال هو ليس مطهرا، لكن القول الراجح أنه مطهر. لكن الآن لو مسح ثلاث مرات ولم تزل عين النجاسة، نقول توقف عند الثلاث؟ لا، يزيد حتى يحصل المراد الذي هو التطهير، لابد أن يحصل المقصود الذي هو التطهير. ولو زاد على ثلاثة أحجار، نعم نعم، إذا كان تطهير يحصل بواحدة، يعني تطهير وإن كان هذا فيه ربما مشقة، العلماء قالوا إنما يحصل التطهير إذا كان ثلاث مرات، يعني هذا سيأتي إن شاء الله تفصيله في موضعه. قالوا ثلاث مرات هذه يعني أقل ما يحصل به التطهير، لأن مرة واحدة قد لا تطهر، خاصة الحجر، والكلام عن الحجر، لأنه سيأتي أيضا في باب الاستطابة ذكر ما يقوم مقام الحجر، مما ذكره العلماء كالورق، ورق الشجر وما شابه ذلك، مما هو طاهر. فهذا يعني قد يعني يستغنى بواحدة دون ثلاث، المهم هو أن يحصل المقصود وهو إزالة عين النجاسة. نعم، اقرأ. قال الماتي: حتى لا يبقى لها عين ولا لون ولا ريح ولا طعم، لأن الشيء الذي يجد الإنسان ريحه أو طعمه قد بقي فيه جزء من العين، وإن لم يبقى جرمها ولونها. إذا انفصال الرائحة لا يكون إلا عن وجود شيء من ذلك الشيء الذي له الريح، وكذلك وجود الطعم لا يكون إلا عن وجود شيء من ذلك الشيء الذي له الطعم. نعم، هذا يعني شرح لقول المؤلف: ويطهر ما يتنجس بغسله حتى لا يبقى عين ولا لون ولا ريح ولا طعم. فما تنجس هذا يغسل بالماء، وسيأتي هل الماء فقط أم غيره من المائعات. المؤلف هنا قال الماء، وهذا مذهب الجمهور، والمؤلف سار على مذهب الجمهور، كذلك الشارح وافق المؤلف على قول جمهور الفقهاء، وهو أن زوال النجاسة إنما يكون بالماء فقط. وأما مذهب أبي حنيفة رحمه الله وجماعة، وهو رواية عن الإمام أحمد، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وأكثر المتأخرين من العلماء، قالوا بأن النجاسة تزول بكل المائعات الطاهرة المزيلة للعين والأثر، كل المائعات الطاهرة يجوز إزالة النجاسة بها، وهذا القول هو الراجح خلافا لما ذهب إليه المؤلف والشارح، لأنه تقدم بأن إزالة النجاسة هي من باب التروك، فمتى زالت النجاسة حصل المقصود. وأبو حنيفة استدل قال بأن الدليل على أن الطهارة تحصل بغير الماء أن الشارع قال فإن التراب له طهور، وقال يطهره ما بعده. فهذا لو كان الماء فقط هو المطهر لما جاءت هذه الأحاديث التي بين فيها النبي صلى الله عليه وسلم أن إزالة النجاسة قد تكون بالتراب فقط. الإنسان يمسح قدميه بالتراب فتزول النجاسة، إذا كان النجاسة قد أصابت الحذاء أو الخف مجرد أن تمسح بالتراب زالت النجاسة. كذلك المرأة مجرد أن تسير في طريق طاهرة يحكم على ثوبها بالطهارة وإن كان قد أصيب بقذر. قال كذلك المائعات الأخرى. وسبب اختلاف العلماء في هذه المسألة هو هل المقصود بإزالة النجاسة بالماء، هل هو المقصود هو إتلاف عين النجاسة فقط وحينئذ يستوي الماء وغيره من المائعات، أو أن المقصود أن الماء فيه زيادة خصوص، يعني له خصوصية على غيره من المائعات. الذين قالوا بأن المقصود هو إفناء وإزالة هذه النجاسة، المهم أن تزول النجاسة، قالوا حينئذ لا فرق بين الماء وبين غيره. وهؤلاء هم الحنفية، وكما تقدم هو رواية عن الإمام أحمد، واختاره أبو الوفاء بن عقيل الحنبلي وكذلك ابن تيمية وجمع كبير من المعاصرين. أكثر المعاصرين قالوا بأن غير الماء من المائعات الطاهرة إذا أزال عين النجاسة طهر هذا المكان أو الثوب. الجمهور قالوا الماء له مزيد خصوصية، الشارع اعتبره مطهرا، أما المطهرات الأخرى فلم يشهد لها الشرع بأنها مطهرة. لكن نحن نقول بأن الكلام هنا ليس في الطهارة من الحدث، وإنما هنا الكلام في الطهارة من الخبث التي هي من باب التروك ليس من باب الأفعال. نعم في باب الأفعال نقول لا يجوز الوضوء بالمائعات الأخرى، لا يجوز أن تتوضأ مثلا بمائع لرفع الحدث، لكن هذا المائع يصلح لإزالة النجاسة. هناك مواد كيميائية مثلا الآن تصنع وهي مائعة هي أقوى في تطهير وفي إزالة النجاسة من الماء، لكنها لا تصلح لرفع الحدث. نقول هي لا تصلح لرفع الحدث لكنها تصلح لزوال الخبث، لأن المقصود من الخبث هو إتلاف عينه فقط، المهم أن هذه النجاسة تروح بأي طريقة. لذلك فهذا ينتقد على المؤلف، لأنه بعد ذلك ماذا يقول؟ يقول والاستحالة مطهرة. إذن ما المقصود؟ الاستحالة مطهرة معناه أن استحالة النجاسة من شيء إلى شيء، شيء نجس يعني يتحول إلى شيء غير نجس. المؤلف حينئذ يقول بأن الاستحالة مطهرة، إذا مثلا هذا روث البغال مثلا هذا نجس، لكنه إذا تحول إلى رماد، إذا حرق بالنار وتحول إلى رماد بإجماع العلماء أن الرماد طاهر فهذا استحال. كذلك هم يمثلون بالخمر إذا تخلل، والخمر إذا تخلل هنا يصير طاهرا. فالآن هذه الاستحالة مطهرة، كذلك الجفاف، النجاسة البول مثلا إذا كان في ثوب ثم أصابته الشمس والريح وجفت هذه النجاسة بحيث زال عينها، يعني لم يبقى لها أثر وليس لها ريح ولا طعم ولا لون، هل يطهر الثوب أم لا يطهر؟ يطهر. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام في زمانه كانت الكلاب تدخل إلى المسجد تقبل وتدبر داخل المسجد النبوي، وهذا جاء في صحيح البخاري، قال وكانوا لا يرشون ذلك، يعني كانوا لا يتتبعونها. الأصل أنه مدام الكلاب لو كانت نجسة ونجاستها لا تزول إلا بالماء، كان الواجب على النبي عليه الصلاة والسلام أن يأمر الصحابة أن يتتبعوا الأماكن التي تكون فيها هذه الكلاب حتى تطهر من نجاستهم، لكنه لم يفعل. فهذا دليل على أن الجفاف، لأن الأرض تجف، ستجف بالريح ولا بالشمس، لأن المسجد لم يكن مسقفا. مادام أن هذا، لكنه في حديث الأعرابي كان يحتج بحديث الأعرابي، قالوا فإنه قال الهريق على بوله ذنوبا أو سجلا من ماء. العلماء قالوا لا، هذا المقصود به الاستعجال في تطهير المكان فقط، لا المقصود أن المكان لا يطهر إلا بالماء، لا، المقصود أن النبي عليه الصلاة والسلام حتى لا يبقى هذا المكان نجسا استعجل بتطهيره. ومعلوم أن الاستعجال بإزالة النجاسة خاصة في المسجد هذا أمر مطلوب شرعا. لكن الحديث الذي جاء في البخاري وهو أن الكلاب كانت تقبل وتدبر في المسجد وكانوا لا يرشون ذلك، يعني الصحابة ما كانوا يتتبعون المكان، لأن الكلب إذا دخل أي مكان سيتقاطر لعابه في الأرض. لا أقول لا يشترط أنه بال في المسجد، هذا اللعاب نجس وهو أشد من البول، من بول الآدمي. مع ذلك لم يأمرهم عليه الصلاة والسلام برشه بالماء، لأن هذا الجفاف إما بالشمس ولا بالريح يؤدي إلى طهارة هذه النجاسات، فهذا الاستحالة مطهرة. ولذلك فيعني ينتقد على المؤلف تقييده بأن هذه النجاسات إنما تزال يعني ما ورد في النصوص فقط. لا، هناك أمور ورد في النص تخفيف عنها. معلوم أن الصحابة رضي الله عنهم لم يتوفر عندهم الماء، في كثير من الأحيان لم يكن الماء متوفرا، فكان باب التخفيف. الآن هذا بول الغلام، ما هو الأفضل، الغسل ولا النضح؟ نعم النضح ورد في الحديث لأن الغسل فيه مشقة، تعلمون بأن الصبي قديما إذا كان غلاما كان الناس يولعون به، الناس كلهم يحبوا يرفدوا، وما كانش عندهم كلاد ليكوش ترفدوا يعني ينجسك، وهذا بوله نجس لكنه من النجاسة المخففة. الآن لو كان كل صحابي يرفد الحسن ولا الحسين ويصيب وش يدير، روح يغسل، هو عنده ثوب واحد قميص واحد إذا اغتسل فيه لا يخرج من البيت، فمن باب التخفيف قال النضح. لكن إنسان نحن الآن مثلا تدخل البيت تفتح الخزانة عندك 10 قميصة ولا 20 قميص، تخير ما شئت، نحي أغسل، وهذا أكمل في الطهارة. فلا ينبغي يعني التقيد يعني كما ذكر المؤلف، والأمر هذا واسع، فالأصل فيه الغسل، والغسل يكون الأصل في الغسل أن يكون بالماء، وإزالة النجاسة تكون بالماء وبغيره من المطهرات. أي مطهر يعني يؤدي إلى حصول المقصود وإزالة النجاسة فتزال به النجاسة. لكن تقدم معنا في باب لعاب الكلب، إلا لعاب الكلب فهذا هو الذي ورد فيه التحديد، ذكر الكيفية والعدد، ذكر 7 مرات وذكر أيضا التراب. الآن لو زدنا على التراب مثلا نغسل 7 مرات أولاهن بالتراب، وبعدها نستعمل مثلا صابون فيه عطر جميل حتى يعني يكون الثوب أحسن، هذا لا بأس به، هنا لا بأس به، لأنه فيه زيادة على زيادة في تأكيد للطهارة وللتطهير. هذا فيما يتعلق يعني في بيان كيفية تطهير النجاسات، وسيأتي تتمة كلام المؤلف رحمه الله في هذه المسألة. المهم هو أن الأصل في إزالة النجاسة أنها تكون بالماء، فإن أزيلت بغيره من المائعات أو حتى من الجامدات كالحجر فإنها هذه النجاسة إذا زالت عينها وزال أثرها من لون أو طعم أو ريح إلا ما يشق التحرز منه، يعني ما فيه مشقة، فهذا معفو عنه، اللون الخفيف ولا الرائحة الخفيفة هذا معفو عنه. فهذه هي الأصل في الطهارة، إذا زالت النجاسة بمائع طاهر أو بجامد طاهر فقد حصل المقصود وتطهر هذا المحل. نعم، نكتفي بهذا القدر. شيخ بالنسبة للاشتراك بالماء، شيخ قرأت لي لا لا، هذه الصيام عبادة. الصيام. نعم. هذا ترك. نعم. لا لا، هناك عبادات، هناك الصوم هذا ليس من باب التروك، هو ترك شيء، لكن هو فعل. الصوم في ذاته فعل. إنسان يعني ينوي صيام هذا الشهر، هذا هو في ذاته فعل، وهو ركن من أركان الإسلام. نحن نتكلم عن التروك، يعني ما أمرنا الشرع باجتنابه مطلقا. الشرع أمرنا باجتناب أشياء مثلا قال لك نهانا عن أو أمرنا باجتناب هذه النجاسات. فالإنسان إذا اجتنب النجاسة حصل المقصود. الآن إذا نوى يؤجر على ذلك، يعني ويثاب على ذلك، وبهذا تكمل العبادة. إذا لم ينوي، ما كان عنده حتى نية، فهنا لا أجر ولا لا ثواب ولا عقاب. مثلا الشارع أمرنا بترك الخمر، مثلا الإنسان لا يشرب الخمر. الآن إذا ترك الخمر طاعة لله فهو مأجور. إذا ترك الخمر لأنه لا يحبها أو لأنه لا يعرفها، وعمره شاف الخمر وفي بلدة ليس فيها خمر، هو تركها من هذا الباب، هي متروكة عندهم من هذا الباب، فهل يؤجر؟ الجواب لا يؤجر. فهناك يعني الأفعال شيء والتروك شيء آخر. الآن ليس المقصود بالتروك أنك يعني تترك ترك الطعام والشراب، هذا لا يدخل في باب التروك. نقول هي عبادة، هي الصوم هو عبادة فيه تروك، يعني هي تضمنت شيئا من التروك، يعني تضمنت ترك الطعام والشراب والشهوة، لكن هي في ذاتها عبادة. لا نقول بأنها هي في ذاتها من الأمور التركية أو من السنن التركية، هي من السنن. لما نعد سنن النبي عليه الصلاة والسلام، هي سنة فعلية. الصوم سنة فعلية وليس سنة تركية. السنة التركية هو ما تركه النبي صلى الله عليه وسلم، ما ترك فعله، لكن الصوم لا يترك وإنما يفعل، يعني هو أصله أنه فعل لكنه تضمن تركا. هذا المقصود. نعم، هذا في يعني في بحسب النية، بحسب نية المكلف. يعني هذا الصوم هو من العبادات، من الأفعال، وليس من باب التروك، من الأفعال. التروك هي الأمور التي أمرنا الشارع باجتنابها، هذه التروك. والله عز وجل ما أمرنا باجتناب الصوم، وإنما أمرنا بالصوم الذي يتضمن اجتناب الأكل والشرب والشهوة. واضح؟ ونكتفي بهذا والحصة المقبلة إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم.